وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وبعد، مرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور وكتاب مبين، الذي يأتيكم من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. بادئ ذي بدء أرحب في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر السحيباني، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فمرحبا بك دكتور. حياك الله شيخ ناصر، وحيا الله إخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات. لقاءات جميلة تمتد في ثنايا هذا البرنامج عن كتاب الله وشيء من أسراره، ووقفات تربوية وإيمانية وعلمية حول هذه المعاني العظيمة من كتاب الله، فمجالس القرآن لا تمل وحديثها شيق. نسأل الله أن يغفر لنا وأن اللهم يجعلنا ممن يتذاكر هذا الكتاب العظيم. إنهم من الصالحين هو موضوع حلقتنا دكتور اليوم، ومن منا لا يطمح إلى الصلاح وتشتاق نفسه إلى الصلاح، وأنبياء الله عز وجل امتدحوا في كتاب الله بهذا الشرف العظيم. في مواضع كثيرة من القرآن ورد مدح الأنبياء بأنهم صالحين. نعم، ونحن نريد أن نستعرض طرفا من هذا من هذه الآيات التي جاءت في سورة صاد في ثناء الله على الأنبياء. ليتك تسمعنا إياها بصوتك الجميل. أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. فضيلة الشيخ، حول هذه الآيات سنتحدث، ومر معنا عدد من أنبياء الله في عدد من المواضع، ولكن قبل قليل مر معنا في معرض الآيات قول الله جل وعلا واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. هل كان ذو الكفل نبيا؟ هذا هو الظاهر من سياق الآيات، أن الله سبحانه وتعالى ذكره في سياق الأنبياء. ومن البعيد أن يكون ذكر رجل من الصالحين في وسط الأنبياء. جميل. وهنا في سورة صاد وذكر أيضا مرة أخرى في سورة الأنبياء. نعم. وذكره في سورة الأنبياء يدل على أنه كان نبيا. نعم. وذا الكفل حصل فيه خلاف. نعم. قال بعضهم إنه زكريا حين كفل مريم. نعم. وقال بعضهم إنه إلياس. نعم. وذكر بعضهم أن ذا الكفل ليس نبيا وإنما هو عبد صالح. جميل. والذي أريد أن أنبه عليه أن ذا الكفل غير الكفل الذي ذكر في الحديث المشهور، الرجل من بني إسرائيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي، وحديث وهو حديث في سنده مقال ضعفه جماعة من أهل العلم، وفيه أن الكفل كان رجلا من بني إسرائيل لم يترك ذنبا إلا عمله، وأنه ذات يوم أتته امرأة أو لحاجة لها تطلب منه 60 دينارا كما جاء في الحديث، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فلما تمكن منها بكت، قال ما يبكيك؟ قالت هذا عمل لم أعمله قط، وإنما ساقتني إليه الحاجة. عندها قام وقال لم تعملي قط مثل هذا العمل، وتذكر خطيئاته فندم على ذلك، قال والله لا أعمل معصية قط، فحلف ودخل منزله ومات من ليلته، فأصبحوا وقد كتب على بابه إن الله قد غفر للكفل. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، وهو ليس ذو الكفل الوارد في النصوص القرآنية. أنا أنبه على هذا لأن بعض المفسرين ذكر هذه القصة وهذا الحديث عند قول الله سبحانه وتعالى وذي الكفل، جميل، كالقرطبي الإمام القرطبي وغيره في الجامع لأحكام القرآن ذكروا هذه القصة، ولكن الواقع أن هذا تلك شخصية ونبي الله شخصية أخرى سمي ذا الكفل. لماذا؟ جميل. قيل إن هذا وصف له، وصف بذي الكفل لأنه تكفل بمهمة عظيمة، وقيل إن الذي كلفه بذلك اليسع من كلهم من أنبياء بني إسرائيل، وأنه لما جاءه الموت ولم يكن نبيا بعده قام إلى الناس قال من يتكفل لي بأن يصلي النهار ويصوم الليل ويقضي ولا يغضب بهذه الأشياء الثلاثة؟ فقام هذا الشاب وهو ذو الكفل فصار نبيا، ولهذا سمي ذو الكفل، يعني من الكفالة، وأنه تكفل بشأنهم. وبالمناسبة بعض الأنبياء قد لا يشتهر ذكرهم بين الناس كذا الكفل، وهناك عدد من الأنبياء مما لا يحصيهم إلا الله قد لا يعرفون بل لم يذكروا حتى في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. صحيح. فأحيانا بعض الناس يعني يستنكروا بعض أسماء الأنبياء أو الرسل، وهذا طبعا ليس دليلا يعني على أنهم أيضا مستنكرون، ولكن أحيانا لقلة علم الإنسان. الأنبياء وفي آية أخرى جاء ذكره بالمناسبة، ولما استفتحنا موضوع الحلقة بقول الله إنهم من الصالحين جاء ذكرهم في معرض سورة الأنبياء، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. من الصالحين. وأزعم دكتور أن هؤلاء في قوله إنهم من الصالحين أن هؤلاء نماذج من يعني الأنبياء الصالحين، ولكنهم لم يعني يخصوا هنا لأنهم هم الصالحون دون غيرهم. لا، هو طبعا ذكر أنهم أدخلهم في الصالحين، نعم، في مجموع الصالحين. أحسنت. وإلا يعني في هذا الوصف الكبير، نعم، فهم داخلون ضمن أهل الصلاح وأهل الخير. نعم. الصلاح له ضابط، له يعني باب، لما أريد أن أكون من أهل الصلاح والخير هل هناك شروط معينة؟ هل له علاقة بالظاهر دون الباطن؟ هل الصلاح دكتور، وهذا الجانب جدا مهم ومرتبط اليوم بحياتنا، هل يعني الصلاح فقد متع الحياة واللذة والاستمتاع، أم أن الفهم يعني الخاطئ أحيانا لمعنى الصلاح لبعض الناس هو الذي يعني يسيء هذه الفكرة؟ الصلاح يكون في الظاهر وفي الباطن، واستقامة حال الإنسان. جميل. الصلاح يساوي الاستقامة، صلاح يساوي استقامة الإنسان في نفسه وحسن معاملته لربه وحسن معاملته للناس وسلامته من العيوب والآثام والمعايب. تمام. حتى في الظاهر ما يعاب عليه الإنسان في ظاهره حتى عند الناس في ظاهره لا يدخل ضمن الصالحين إذا كان يعاب في ظاهره. ولهذا فالصلاح حقيقة مظهر ومخبر، وإن كان المخبر أهم في الصلاح وغالبا مرتبطان وهما مرتبطان، لكن المخبر والباطن أهم، وهو الذي عليه المعول، وهو الشيء المهم أن يكون الإنسان في باطنه صالحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى هذا المعنى، وإلى أن الصلاح مرتبط بالداخل، بداخل الإنسان. فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت. أحسن. صلح هذا الجزء من ملك الإنسان، الأعضاء هو ملك الأعضاء. إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الله. القلب. فالقلب الداخلي للإنسان، الشعور الإيماني، الصلاح الداخلي هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى، وهو ملك الأعضاء، وبصلاحه تصلح الأعضاء. يعني بعض الناس يقلب المفهوم فيقول التقوى ها هنا، إذا هو يشير إلى فهمه هو، يعني إذا قيل له مثلا: لماذا تتأخر عن الصلاة؟ لماذا لا تصلي بعض الأوقات؟ لماذا تظهر عليك بعض المظاهر؟ قال الدين الغير هنا، الغير لائقة. قال التقوى ها هنا، يشير إلى قلبه. صحيح، هذا معنى صحيح، التقوى في القلب، وأعز التقوى هي التي في القلب، لكن ما كان في القلب يترجمه الظاهر والعمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من العمل. والإيمان قول باللسان واعتقاد وعمل. فلا بد للإنسان أن يبين هذا الصلاح ويترجم هذا الصلاح. صحيح. في مظهره وعمله. أما أن يترك الإنسان الصلوات ويقارف المنكرات ويفعل الخطايا ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى ولا يعمل بصالحة ثم يقول التقوى ها هنا، صحيح صحيح، كيف يكون هذا؟ وإن كان فعلا المهم العناية بالقلب. نعم. وبصلاح القلب وباستقامة القلب، هذا هو المعول عليه. نعم. وهذا هو المهم. صحيح. بالمناسبة ذا الكفل قيل إنه سمي بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أجره مرتين. كيف؟ يعني من الكفل والنصيب. فضاعف الله سبحانه وتعالى له الكفل، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يكن له كفل منها. يكن له كفل يعني نصيب وحظ. فالله سبحانه وتعالى أعطاه حظه مرتين. في الآخرة، في الشفاعة تتحدث قصدك، من يشفع شفاعة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل يعني نصيب وحظ. فكذلك الله سبحانه وتعالى لذا الكفل، هذا ذكره بعض أهل العلم. طيب. أن الله سبحانه وتعالى كفل له حظه ونصيبه وأجره وثوابه في الآخرة. نعم. مرتين. وهذا رجحه جماعة من المفسرين، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ذكره صفة شرف. نعم. وتعظيم، هذا هو أعظم الشرف لهذا النبي. جميل. هنا دكتور أيضا في قول الله إنهم من الصالحين، وهذا على سبيل المدح، الصلاح القلبي غالبا ما يتبعه صلاح ظاهري. نعم. وكثير ممن اعتنى بصلاح سريرته وقلبه أورثه الله صلاحا ظاهرا وباطنا. وحتى هذا يعني إصلاح السريرة والخبيئة من العمل الصالح غالبا ما يظهر أثرها على الجوارح، حتى لو لم يريد الإنسان ذلك. فلو كان الإنسان مثلا صاحب قيام ليل وهو يخفي ذلك، تجد ذلك مشرقا على وجهه. صحيح. وتجده في إنشراحه لنفسه. صاحب الذكر تجده يعني تجد ذلك على فلتات لسانه صحيح. وقسمات حتى وجهه صحيح. حتى في بركة عمله وصلاحه. أذكر مرة أن شخصا تأخروا عن الصلاة في سفر ما، فتحدث بحسرة وألم. هذه الحسرة وهذا الألم لما قالوا أنتم تأخرتوا عن الصلاة وفعلتم وتأخرتم وكيف الآن، يعني هذا يدلك على ليس اصطناعا صحيح. بل هو قلبه متعلق بالصلاة، فهو يريد ألا يتأخر، خاصة تجد هذا في كبار السن، وبعض الناس يعني يوعز هذا ويرجعه إلى حين قلة العلم، والمسألة فيها ساعة وقد يتأخر العشاء لا شك، لكن أيضا تعويد النفس على العبادة وأطرها على الحق أطرا صحيح. هذا ليس من قبيل، بالعكس يعني إلا من قبيل، ليس له تفسير إلا صلاح الإنسان. والصلاح القلبي يكون له ثمرة على نفس الإنسان في أعماله كما تفضلت، ويكون له أيضا أثر في أولاده وذريته وعقبه من بعده. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف لما ذكر قصة موسى الجدار، نعم، موسى مع الخضر، وذكر قصة الجدار، قال سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وكان أبوهما صالحا. قبل ذلك قال وكان أبوهما صالحا، نعم، فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا. نحن الآن نتحدث عن الصلاح، فإذا كان الصلاح من ثمرته أن الله حفظ الذرية من بعده، حفظهم في صلاحهم وحفظهم في مالهم، حتى في أموالهم حفظوا بصلاح والدين. شوف يعني لاحظ سبحان الله العظيم، يعني الآن حفظ هذا الكنز لهم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يستخرجوا هذا الكنز بسبب ماذا؟ وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس وغيره من السلف ذكر صلاح أبيهما ولم يذكر عنهما صلاح. ولهذا كان بعض السلف يقول، وهذا مأثور عن سعيد بن المسيب وغيره، أنه كان يقول: إني لأذكر ولدي فأزيد في صلاتي رجاء صلاحهم، حتى وهو يصلي يذكر ذريته وأنهم محتاجون إلى الصلاح، فيزيد في صلاته رجاء صلاح ذريته. واقتداء بإبراهيم عليه السلام، فقد كان كذلك إبراهيم عليه السلام طلب ولدا صالحا، نعم، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، قال رب هب لي من الصالحين، فهو يطلب صلاح. وكل أنبياء الله ورسله يدخلون في جملة الصالحين، والصلاح رتبة عزيزة، نعم، عظيمة تحصل للإنسان وبها يستحق من الله سبحانه وتعالى أعلى المراتب. بقي معنا 20 ثانية دكتور. أن وهذه مهمة ولهذا سأذكرها، أن الرجل الصالح قد تسطر منه الزلة والخطيئة، وهذا لا ينافي الصلاح. كما حصل لمالك الذي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صالحا، ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: إنا نراه وفي العقل من صالحين فيما نرى، يعني أنه رجل صالح، وإن كان بعض أهل العلم يؤول هذا الحديث على معنى آخر، لكنه فعلا كان صحابيا وكان صالحا، ووجدت منه هذه الزلة، وهذه الزلة والخطيئة لا تخرجه عن وصف الصالح. أحسن دكتور، شكرا لك، وشكرا أيضا لأخوة المشاهدة الكرام. مزيد إن شاء الله من حلقات هذا البرنامج تتابعونا إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.